هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنسى. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت نادر راشد، ونبدأ حالا معاكم بإذن الله رحلة غنائية جديدة. الليلة هنبدأ رحلتنا من مطلع أربعينيات القرن العشرين، وتحديدا عام 1940، مع مطربة من أهم وأجمل المطربات والأصوات اللي مرت على تاريخ الغناء العربي. ولما أقول من أهم وأجمل الأصوات، لأنها بالفعل صوت من الأصوات اللي الحقيقة ما بيتكررش كتير. صوت وأداء وإحساس وحاجات كتير قوي، يمكن المتخصصين في الموسيقى عارفين قيمتها كويس، وكل اللي ليه إحساس وبيحس بالفن الجميل أكيد يعرف ده. آمال فريد، آمال فهد إسماعيل الأطرش، شقيقة فريد الأطرش الشهيرة بأسمهان. هنبدأ معاها حالا اللقاء مع أسمهان وكلمات عبد العزيز سلام وألحان مدحت عاصم. ودخلت مرة في جنينة. حبيبك وعدت بيه. بعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة سائت عليه من عام 1940 هنروح لعام 1956، العام اللي خرج فيه للنور فيلم دليلة اللي كان بطولة عبد الحليم حافظ وشادية. واخترت من الفيلم واحدة من الأغنيات الجميلة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ولما نذكر عبد الحليم حافظ بنكون قدام حالة استثنائية في تاريخ الغناء المصري والعربي، حالة اللي كان سببها مش مجرد صوت جميل أو إمكانيات صوتية بالتقييم من خلال يعني التقديرات الفنية والموسيقية، مساحة الصوت وإمكانيات الصوت، لا، الموضوع حالة على بعضها، الإحساس مع الذكاء، ذكاء الاختيار، بيختار لنفسه إيه وعارف إيه اللي يتناسب مع صوته، إمكانيات صوته، حالة متكاملة كده على بعضها، هي حالة. حتى إحنا يمكن لحد النهاردة نقدر نقول عن ثقة إن أي مطرب جديد لو حب إنه يقلد عبد الحليم حافظ مش هيقدر، ولو حاول انه يقلده او حاول يدخل منطقة عبد الحليم حافظ اقول له طريقك يا ولدي مسدود مسدود، يعني منطقة محرمة، ما ينفعش تقلد عبد الحليم لان انت مش هتقدر، ولان هيبقى كده خلاص انت يعني شخصيتك الخاصة بيك مش هتظهر، وهتحاول تقلد حد صعب ان حد يقلده، وصعب ان حد يسمع حد بيقلده. فعبد الحليم حالة خاصة من الحالات الجميلة في الفن، فن الموسيقى والغناء المصري والعربي. والليلة هنسمع عبد الحليم في أغنية كان في زمان قلبين، الكلمات حسين السيد والألحان محمد المندي. فين الحب تالتهم فردوا الهوى جناحين والدنيا ساعتهم ضحكت لهم يومين وفي ليلة خانتهم اتفرقوا الاتنين في عز فرحتهم ايه وعشان ايه وعشان ايه كل ده يجرى ليه كل ده توعدوا مع الفرحة في ساعة والزمن غفلان وبعد الفرحة اتعهدوا يعيشوا في أمل وحنان كانوا توعدوا مع الفرحة في ساعة والزمن مفلان وبعد الفرحة اتعهدوا يعيشوا في أمل وحنان كانوا توعدوا مع الفرحة في ساعة والزمن غفلان وبعد الفرحة اتعودوا يعيشوا في أمل وحنان زمن خاين غدر بيهم كانوا فكرين وناسيهم زمن خاين غدر بيهم كانوا فكرين وناسيهم زمن خاين غدر بيهم كانوا فكرين وناسيهم أتاري الدنيا وتريهم بيتوعدوا على فرقة ويتعهدوا على حلم ليه وعشان كل ده غنوة من كل عصر. ومن صوت عبد الحليم حافظ هنروح لصوت الفنانة وردة. وردة جزائرية المولد، مصرية الهوى. وردة اللي بدأت مشوارها الفني اللي الحقيقة أصبح مشوار فني طويل وحافل من الستينيات ولحد نهاية التسعينيات، وممكن نقول يعني سنوات عديدة. خلال هذه السنوات وخلال هذا المشوار الفني، وردة تعتبر عبرت عن أكتر من عصر من عصور الغناء، العصر اللي بنطلق عليه زمن الفن الجميل. وإن كان يعني أنا دايما بقول إن كل زمن وليه جماله، لكن اللي بنقول عليه زمن الفن الجميل لأنه فعلا كان أجمل زمن اتقدم فيه فن فترة الستينيات وما قبلها وما بعدها بفترة يعني. وطبعا استمر عطائها، يعني بدايتها الستينيات وكملت في السبعينيات مجموعة من أجمل الأغنيات، وفترة الثمانينيات اللي يمكن كانت فيها أكتر أغنيتها الطويلة المميزة الجميلة والحفلات، وحتى يعني لما وصلت التسعينيات بدأت تغير وتجدد في أسلوب أغانيها تبعا لطبيعة الفترة الزمنية والفنانين اللي موجودين وقتها، وتعاملت مع شعراء وملحنين جدد وقتها كانوا هم نجوم المرحلة ونجوم الفترة وأسماء كبيرة جدا طبعا، وقدمت معهم مجموعة من الأغنيات الناجحة جدا. احنا هنرجع بقى لورا شوية، يعني الفترة اللي هي ما بين الستينيات والسبعينيات والمليئة بأغنيات رائعة للفنانة وردة، هنقتطف منها هذه الأغنية الجميلة، كتبها سيد مرسي ولحنها بليغ حمدي، وردة وليالينا. علينا يا دنيا جيت علينا علينا على سبيلنا. ليالينا ليالينا وتاهت بينا يا قلبي على الحنية. على الحنية. هي الدنيا جرى فيها ايه تجرى فيها ايه وجرى فيها ايه حتى الناس صبحت مشهية حتى الناس صبحت مشهية راحت في الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة وراحت في الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاركتون يا غدارة غدارة بتودر كل يوم بينا غدارة وتاركتون يا غدارة غدارة من كل عصر. وننتقل لفترة التمانينيات، تمانينيات القرن العشرين، الفترة اللي يمكن شهدت نقلة في نوعية الأغنيات والموسيقى اللي كانت بتتقدم وقتها. بطبيعة الحال التغيير أمر طبيعي في كل فترة تبعا للفترة وطبيعتها والناس، وكل زمن وليه معطياته وليه متغيراته. وطبعا وقتها أو في الفترة دي التمانينيات ظهرت مجموعة من الأصوات المميزة والجميلة جدا، واللي أصبحوا كلهم بالطبع نجوم، نجوم في التمانينيات والتسعينيات، ومنهم كتير مستمرين لحد يومنا ده. الجيل اللي ممكن نطلق عليه جيل الوسط في الأغنية المصرية، ومن الأصوات اللي ظهرت وتألقت وأصبح من نجوم فترة النص الثاني من الثمانينات وفترة التسعينيات هو النجم الفنان علاء عبد الخالق. علاء عبد الخالق اللي كانت طبعا بدايته فريق الأصدقاء، اللي كان من اكتشاف الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، اللي كون هذا الفريق من الفنان علاء عبد الخالق والفنانة منى عبد الغني والفنانة حنان. وبعد فترة كل واحد منهم استقل بنفسه وأصبح له أغنياته ثم ألبوماته الغنائية. والفنان علاء عبد الخالق الحقيقة عمل مجموعة كبيرة من الألبومات الغنائية، وكان من أشهر من تعاون معهم بالطبع الفنان حميد الشاعري، اللي يعتبر له دور كبير مع الجيل ده. والجيل اللي ظهر مع مطلع التسعينيات كانت الحقيقة فترة مميزة لهذا الجيل مع كل الشباب في الفترة دي. وقتها فاكرين مصطلح الأغنية الشبابية، لكن الحقيقة كانت أغنية أو أغنيات مميزة جدا، وأفكار جديدة في الكلمات وأشكال جديدة في الموسيقى كان مهم إنها تكون موجودة. الليلة هنسمع لعلاء عبد الخالق واحدة من الأغنيات الجميلة جدا من فترة بداياته وألبوماته الأولى، وهي أغنية الحب ليه صاحب. الكلمات للشاعر الكبير مجدي نجيب، واللحن للفنان الجميل ابن النوبة الفنان أحمد منيب، والتوزيع الموسيقي لحميد الشاعري. القرب ليه صاحب، الحب ليه صاحب، والقرب ليه صاحب، الحزن ليه صاحب، والفرح ليه صاحب، الحزن ليه صاحب، والفرح ليه صاحب، وانا مش صاحب، الضي ليه صاحب، الكذب مش صاحب، الضي ليه صاحب، وانا كل شيء في الدنيا مش صادق وفارق، كل شيء في الدنيا مش صادق، أحب صاحب كل شيء صادق، بحس بأي صور بيني وبينه أو فارق وفارق، كل شيء في الدنيا مش صادق وفارق، كل شيء في الدنيا مش صادق، وانا بلول الطيب في بكرة المبتسم والجاي، بحبك بحبك بلول الطيب في بكرة المبتسم والجاي، في نظرة خايف وخايف علي، بحبك بحبك بلول الطيب في بكرة المبتسم والجاي، في نظرة خايفة وخايف علي، وانا الفرح ليه صاحب، الحزن ليه صاحب، والفرح ليه صاحب، وانا انا على وعد صاحب. غنوة من كل عصر. ونروح لفترة التسعينيات اللي الحقيقة كانت فترة يعني فيها نشاط غنائي وفني كبير جدا جدا لعدد كبير قوي قوي من الأصوات، منهم اللي كانوا ظهروا من فترة التمانينيات، وطبعا كلامي على الأصوات اللي هي تعتبر نجوم جدد، يعني مش بتكلم على الناس اللي كانت يعني الأسماء الكبيرة قوي زي الفنانة وردة، أو حتى مثلا زي الفنان هاني شاكر وعلي الحجار اللي كانوا بدأوا من السبعينيات، بتكلم على الناس اللي كانت بدأت تظهر من نهاية التمانينيات وتألقت في التسعينيات. فكانت فترة التسعينيات الحقيقة فيها زخم كبير جدا جدا من الإنتاج الفني، أصوات كتير قوي أصبحوا نجوم وأغنيات وألبومات غنائية، كانت فترة الحقيقة مليانة بالإنتاج الفني الجميل والجديد، واللي خلاها فترة بكل تأكيد مميزة. خلال فترة التسعينيات ظهر صوت لمطربة جديدة، مطربة شابة وقتها، الحقيقة صوت جميل قوي، هي يمكن ما استمرتش في الغناء كتير، فترة سنوات قليلة أنتجت أو عملت فيها ألبوم غنائي واحد وعدد من الأغنيات المستقلة اللي هي يعني مع ألبومات مجمعة لمطربين أكتر من مطرب ومطربة. لكن رغم السنوات القليلة جدا لمشوارها الفني اللي بعده اعتزلت الغناء لأمور بقى شخصية طبعا لحياتها الشخصية، لكن رغم كده تركت بصمة وقتها والحقيقة نالت إعجاب كل الجمهور وجمهور الشباب بالتحديد في فترة التسعينيات. هي المطربة أميرة. فاكرين أميرة اللي غنت أغنيات كان منها أغنية يا شمس غيبي، واللي ظهرت مع الفنان محمد منير في أغنية وسط الدايرة وشاركته الأغنية في حفل افتتاح بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط في فرنسا عام 1995. أميرة هنسمعها الليلة في واحدة من أغنياتها الجميلة آدي الهوى. الكلمات محمد فضل، اللحن الفنان صلاح الشرنوبي، والتوزيع محمد عرام. بيعيش يا قلبي حزين، بيعيش يا قلبي حزين، بيعيش يا قلبي كل عصر. ومن الصوت الجميل الفنانة أميرة هنروح لصوت آخر جميل لواحد من الحقيقة من نجوم الشباب، يعني احنا عرفناه كده طول عمره ولحد النهاردة هو نجم، هو الفنان إيهاب توفيق. إيهاب توفيق اللي كان واحد من أهم نجوم فترة التسعينيات، ويعني حتى بعد يعني بداية الألفية الثالثة استمرت نجوميته واستمر عطاؤه الفني. فنان جميل وحقق جماهيرية كبيرة جدا، وكانت بداية حبه للفن وبداية الموهبة عنده يعني بدءا من سن صغيرة. كان بيغني وبيحب يغني أغنيات قديمة من وهو في سن صغيرة، وكمان اتعلم العزف على العود. وبعد كده من حبه الشديد للفن قرر الدخول يدخل معهد الموسيقى العربية، وكان من الطلبة المتميزين وأنهى الدراسة وأصبح معيد. وبعدها طبعا يعني أصدقائه اقترحوا عليه اقتراح الحياة كان جميل جدا، وهو أنه يشترك في مسابقة للمواهب. عارفين الأصدقاء لما يكونوا الحقيقة بيحبوا يعني صديق ليهم فينصحوه، كانت فعلا نصيحة في محلها. وقتها إيهاب توفيق اشترك في مسابقة للمواهب، وكانت فتحة خير عليه لأنه وقتها كان من ضمن لجنة التحكيم الموسيقار الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والكلام هنا بنتكلم عن النص الثاني من الثمانينيات. هو وقتها أشاد به الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب وتنبأ ليه بمستقبل كبير، وبالفعل إيهاب توفيق أصبح واحد من أهم نجوم جيله. بدأ مسيرته الفنية الفعلية وأول أغنياته في عام 1989 بأغنية داني اللي حققت شهرة كبيرة جدا، وبعدها أول ألبوماته هو ألبوم إكمني اللي برضو حقق شهرة ونجاح جماهير كبير جدا، واستمر النجاح بعده بألبوم مراسيل وبعدها ألبوم رسمتك، وتوالت الألبومات والنقلات في استخدام أو التعامل مع يعني فنانين جدد، فنانين مش جداد وقتها طبعا لكن ما كانش تعامل معهم قبل كده، أمثال الملحن الراحل حسن أبو السعود والفنان صلاح الشرنوبي في ألبوم عدى الليل اللي حقق نجاح مدوي عام 95. واستمرت يعني رحلة النجاح والنجومية للفنان إيهاب توفيق اللي حصل أيضا على درجة الدكتوراه في عام 2001. النهاردة هنسمع إيهاب توفيق في واحدة من أغنيات ألبوم عدى الليل اللي كان عام 1995 وحقق نجاح كبير جدا، وهي أغنية سلم كتبها أحمد شتا، لحنها صلاح الشرنوبي والتوزيع طارق عاكف. من غير كلام من غير كلام من غير كلام كلام أفضل أصل السكوت أصل السكوت أصل السكوت السكوت من غير كلام من غير كلام من غير كلام كلام أفضل أصل السكوت أصل السكوت أصل السكوت السكوت أجمل سلم سلم سلم سلم سلم سلم ما تتكلم خلي السلام بالرمش سلم ما تتكلم خلي السلام بالرمش سلام بالرمش سلم ما تتكلم خلي السلام بالرمش الهوى موصول وعن الكتير بتقول مهما تداري بين الروش أسرار قلبي الضعيف يحتار أول ملاهي من كل عصر. ونروح لنجم من نجوم الألفية الثالثة، واحد من أكبر نجوم الألفية الثالثة الحقيقة، اللي هو حاليا واحد من أهم النجوم على الساحة، وهو النجم الفنان محمد حمائي. محمد حمائي اللي بدأ الغناء وبدأ يتلمس طريقه ويكتسب خبرات في نهاية التسعينيات ومع بداية الألفية، هو بدأ غنى كورس وراء الفنان النجم مصطفى قمر، وغنى بأغنية في أحد الألبومات مع الفنان حميد الشاعري، وحاول زي ما بنقول يعني بيتلمس طريقه لأن هو يحاول يلاقي نفسه ويحقق نفسه ويحدد ملامح طريقه وأسلوبه في الغناء فيما بعد، وده اللي الحقيقة قدر يعمله ويحققه بشكل كبير جدا جدا. وبدأ أول ألبوماته الغنائية في عام 2003، ألبوم خلينا نعيش، وحقق نجاح، واستمرت بعدها ألبوماته كل ألبوم الحقيقة يعني ما شاء الله أنجح من اللي قبله. خلص الكلام، نويها، حاجة مش طبيعية، من قلبي بغني، عمره ما يغيب، كل يوم من ده يفاتني، نجاحات كبيرة جدا جدا لمحمد حمائي اللي حصل على عدد كبير جدا من الجوائز يعني المميزة والمعروفة داخل مصر وخارج مصر، وأصبح فعلا ممكن يطلق عليه في هذا التوقيت أو هذا الوقت يعني مطرب الجوائز. الفنان محمد حمائي من أصوات الجميلة جدا، واللي بيقدم دايما أغنيات حلوة قوي، أغنيات مميزة جدا، بيختار صح، ذكي في اختياراته. والنهاردة أو الليلادي هنسمع لواحدة من أجمل أغنياته، أغنية وافتكرت. الكلمات أيمن بهجة قمر، اللحن تامر علي، التوزيع تميم. Love you. سايباه وافتكرت لانك تعيني فعين سيني معاه وافتكرت وعد كان بيني وبين زمان خدناه وافتكرت بس دي قصاد عيونه محتارة يقرب ولا يبدأ ايه اليوم اللي اشوف انا فيه وما نتكلمش يا خسارة دي صعب عليا خلاص هو اسمي شفت عليه عشان دي بجد وحشاني وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه زمان خدنا خلاص سايبا سيني معاه وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه وافتكرت مسكي في ايدي وايدي خلاص سايبا من كل عصر. وهختم الحلقة بصوت الفنانة الشابة كارمن سليمان اللي ظهرت وتألقت في السنوات الأخيرة بصوتها الجميل الصافي وإمكانياتها التطريبية العالية وأغنيتها الجميلة اللي اخترت منها الليلة حضن دافي. الكلمات نبيل خلف، لحن مصطفى داغر، التوزيع محمد عبد الله. الحياة رايحة وجاية وصلنا لنهاية رحلتنا الغنائية اللي كانت الليلة بدايتها من صوت أسمهان وصولا لصوت كارمن سليمان. بتمنى تكونوا استمتعتم بيها. بشكر زميلي مهندس الصوت نادر راشد، وبشكر حضراتكم، والأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير واللقاء جديد وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. واتمنى لو انساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.